السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بحديثنا أحب أن أسأل وأقول: ما هي السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان؟ ذكرونا بها، ذكرونا بها. الترديد، أحسنت. إذا سمعتم المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، إذن الترديد كذلك. بعد الأذان أو قبل الأذان، المهم ما هي السنن؟ بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. واختلف أهل العلم: إنك لا تخلف الميعاد. هذه زيادة، هل هي زيادة صحيحة أم غير صحيحة؟ والأرجح والله أعلم أنها زيادة شاذة لا ينبغي للإنسان أن يقولها. طيب، وكذلك في أثناء الترديد أردد بنفس ما يقوله المؤذن باستثناء حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وإذا قال الصلاة خير من النوم ماذا أقول؟ أقول الصلاة خير من النوم، ولا أقول صدقت وبررت، وإنما أقول الصلاة خير من النوم. وكذلك إذا انتهى من الأذان أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه عند التشهد يقول: وأنا أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كنا قد أخذنا تمهيدا في الليلة الماضية عن سورة التوبة، وقلنا إن من أسماء سورة التوبة الفاضحة والمقشقشة والكاشفة والمبعثرة والعذاب، لأنها تحدثت عن المنافقين وعن المشركين والكفار. وسميت سورة التوبة بالتوبة لأنها ذكرت آيات كثيرة عن التوبة. بل إذا سئلت ما هي أكثر سورة ذكرت فيها التوبة وأمر التوبة، قل هي سورة التوبة. سورة التوبة قال أهل العلم ما يقارب 17 مرة ذكر فيها أمر التوبة. العجيب، مع أنها تتحدث عن المنافقين وهم الذين ارتكبوا أخطر معصية عصي الله عز وجل فيها، ومع ذلك يتيح الله عز وجل للناس أن يتوبوا. لماذا؟ لأن عذاب الله سبحانه وتعالى شديد، فمن لم يتب، يقول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأخذ منها أهل العلم فائدة أن الخيارات الموجودة أمامك خيارات ذكرها الله في هذه الآية، ومن لم يتب، هذا القسم الأول، فأولئك هم الظالمون، فأنت ما بين تائب أو ظالم، فاختر ما شئت. والقارئ لسورة التوبة وحديث الآيات عن المنافقين، والله يا أيها الإخوة، كأنه ينظر إلى المنافقين في هذا الزمان. وأنا أقول الحمد لله بنعمة الله عز وجل وحكمته أن ذكر الله عز وجل أوصاف المنافقين لا أسماءهم، حتى تطبق هذه الأوصاف على كل منافق في كل زمن أو حين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذاك الزمن، حتى إن عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد فيه شبهة أو عليه شبهة أو عليه علامة استفهام إن صح التعبير، لا يصلي عليه حتى ينظر إلى حذيفة، فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه. هذا في الرجل الذي عليه علامة استفهام أو فيه شبهة أو ما تبين أمره. معنا بعض الآيات التي تتحدث عن هؤلاء المنافقين، لا كثرهم الله وهم كثير. يقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن ينفروا للجهاد. وسورة التوبة تحدثت بالتفصيل عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك جاءت في السنة 9 من الهجرة، وجاءت في وقت حر شديد، بل حينما استوت الثمار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك، وهي الغزوة الوحيدة التي ما ورى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام ما ورى بها؟ ما معنى هذا الكلام؟ ها ارفع يدك حتى أراك. أحسن. أغلب الغزوات يسأل عن الشمال وهو يريد أن يغزو في الجنوب، أو يسأل عن الشرق وهو يريد أن يغزو في الغرب. أما غزوة تبوك لا، قال أريد أن أغزو الروم في تبوك، وأمر الناس بأن يستعدوا. أما المنافقون فلم يذهبوا في هذه الغزوة، واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية كاذبة ويحلفون على هذه الأعذار، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وقال لو كان عرضا قريبا، لو كان في غنيمة، وخاصة إذا كانت بدون قتال لحضروا، نحن معك يا رسول الله. كذبة. وسفرا قاصدا، سفرا قريبا ما في بعد. أما تبوك فسفر في شدة الحر من المدينة إلى الشام، لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، نحن يا رسول الله ما الذي يردنا عن أن نقاتل في سبيل الله، إن الشهادة في سبيل الله أغلى أمانينا. كذبة. واليمين عندهم سهل، ولذلك من يكثر الأيمان يقترب من التشبه بهؤلاء المنافقين. أهل الإيمان يطبقون قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم يعني بعدم طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنهم لكاذبون. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وذهب إلى المسجد، وكان من عادته أن يصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته، وهذه سنة قصرنا فيها كثيرا كثيرا كثيرا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من السفر يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يستقبل الناس للسلام عليهم ثم يذهب إلى بيته. فجاء الناس وأول من جاء المنافقون، يا رسول الله الحمد لله على السلام، والله ما منعني من الذهاب إلا كذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله والله إني أستطيع أن أعتذر كما اعتذر هؤلاء، لكن ليس لي عذر، أنا تخلفت عن الغزوة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب؟ قال أما هذا فقد صدق. ما معناها؟ ما معناها؟ يعني أما البقية فلم يصدقوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكل ظاهرهم إلى الله. يقول الله عز وجل بعدها عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم أن يتخلفوا. وهذا من عتاب الله عز وجل اللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وأين اللطف في هذا العتاب؟ أن الله بدأ بالعفو قبل أن يبين له سبب العتاب. فتخيل إنسان يأتيك ويقول أنا سامحتك، الحمد لله ما دام سامحتني الآن أذكر لما الذي أخطأته في حقك. فالله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال أهل العلم هذه قبل أن يخبر النبي، قبل أن يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين بأعيانهم. ومثلها في العتاب اللطيف عبث وتولى أن جاءه الأعمى. العتاب لمن؟ للنبي. من هو الذي عبث؟ النبي. فالله يدافع عن الرجل الأعمى ويعاتب النبي، لكن ما عاتبه مباشرة، قال عبث وتولى أن جاءه الأعمى، كأنه شخص آخر يتكلم بأسلوب الغيبة. ثم لما تشرب النبي صلى الله عليه وسلم العتاب شيئا فشيئا رجع السياق إليه، وما يدريك لعله يزكى. ثم عندنا قول الله عز وجل في ثنايا الحديث عن المنافقين، قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. الحمد لله أنهم لم يخرجوا، لأن خروجهم نقص على المسلمين. وحصل في غزوة أحد أنهم خرجوا معهم مع أبي بن سلول، ثم لما توسطوا الطريق رجع أبي بن سلول بثلث الجيش حتى يفت في عضد المسلمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. هنا أوضعوا ما معناها؟ أنا سأسألكم، سأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتقل في مناسك الحج ومشاعره ويقول للناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع ولا أوضع. فإن البر ليس بالإيضاع، إذا ما معنى الإيضاع؟ السرعة. إذا ولا أوضع ولا أسرع، يبثون النميمة فيما بينكم حتى يفتوا في عضد الجيش الإسلامي، وفيكم سماعون لهم. هذا عتاب من الله لمجموع من المسلمين ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن في المسلمين من هو سماع لهؤلاء المنافقين. ونحن في هذا الزمن أحيانا تلتفت آذاننا إلى بعض المنافقين عن طريق الإعلام، عن طريق المقالات، عن طريق الصحف، عن طريق المجلات، وهم يبثون الشبهات، فنتشرب هذه الشبهات. فما هو الحل مع هؤلاء المنافقين؟ الحل أن أغلق أذني عن أن أسمع منهم شيئا، عن أن أسمع منهم أي شيء، حتى لو كان خيرا، حتى لو كان خيرا، لأن هؤلاء المتوقع منهم ما يبثون الخير في الظاهر إلا وفي باطنه الشر. ثم يقول الله عز وجل: ومنهم، وكثرت في هذه السورة ومنهم، حتى قال ابن عباس: ما زال الله يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى خشيت ألا تذر أحدا. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس وهو أحد المنافقين: هل لك في جلاد بني الأصفر في هذه السنة؟ هل لك في جلاد بني الأصفر، يقصد الروم؟ قال: يا رسول الله إنك تعلم. عجيب يا الولد، أشعر اليوم أنهم بكر. طيب، نكمل إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. أسعدكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا تناظروا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعظم أجورهم وكفر سيئاتهم اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فأبد عذابه نعيما يا رب العالمين يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعظم اللهم أعظم أجورهم وكفر سيئاتهم وارفع قدرهم ويسر أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا من المسلمين إلا فكت أسره ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا طالب علم إلا فضحته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا مشهورا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ساحرا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم اشهد وطأتك على طاغية الشام وأنصاره اللهم اشهد وطأتك عليهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر اللهم اجمع كلمتهم على التقوى وول عليهم خيارهم واصرف عنهم أسرارهم اللهم أبلغ لأمتنا أمرا رشادا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهن اللهم فاهتك السارة واصفح أسراره واجعل قيده في نحره وأشغله بنفسه اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلم وسلم على نبينا محمد الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.